وانتبهوا، يعني المراد ينكرون الدلالة، لأنهم لو أنكروا نص القرآن هذا كفر والعياذ بالله، لو أنكروا نص القرآن فهذا كفر، لكنهم ينكرون الدلالة، يقولون لها معنى آخر فيحرفون الكلمة عن مواضعها. قال: ويقال لهم المؤولة، والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح. إذن كم رد عليهم بثلاثة أشياء كذا يا حليفة؟ رد عليهم بثلاثة أشياء: أن نقول خلاف هذا الكلام الذي تقولون خلاف ظاهر النصوص، الرد الثاني خلاف طريقة السلف، يعني أنتم على طريقة ليست هي طريقة السلف، ثم هذا الذي ذهبتم إليه ليس عليه دليل صحيح، فهذا قول بغير علم عندكم. هذه يعني القواعد وهي موجزة ومختصرة، ومن عالم جليل فإنني أنصح بأن تحفظوها إن تيسر لكم ذلك. ثم نرجع إلى نص المؤلف الذي قرناه البارحة، وقفنا البارحة عند قول المؤلف: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وأظن وضح لكم معنى التشبيه والتمثيل والتأويل. ثم قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتبهوا إلى عبارة المؤلف هنا، قال: وما أشكل من ذلك، يعني وما أشكل علينا مما جاء فيه وصف الله عز وجل أو فيه وصف الله تعالى، فوجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله سواء قاله الله عز وجل أو قاله الرسول، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهنا أشكل على بعض الشراح قول المؤلف هذا، حيث قال: وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه، فهل هو لا يريد أن نتدبر معناه ولا نريد أن نتعقل معناه، أم ماذا يريد؟ ولهذا بعض من العلماء فهم أن هذا مذهب المفوضة، وأن المؤلف عنده شيء من التفويض، والمفوضة كما ذكرنا لكم أنهم الذين لا يتأملون المعنى ولا يتدبرون فيه، وإنما يجرون الألفاظ والمعنى لا يفكرون فيه البتة. والمفوضة هؤلاء مذهبهم من أخبث المذاهب، فإن القرآن مليء بذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلو كنا لا نتدبر فيها ولا نتأمل فيها فهذا مخالف لما أمرنا الله عز وجل به. لكن المؤلف ليس كذلك، فإنه معروف أنه على طريقة أهل الأثر، وأنه من أهل السنة والجماعة، ولهذا إذا وجدنا كلمة عن عالم فيها غموض فإننا نحملها على بقية كلامه. إذا وجدنا كلمة من عالم وله تفصيل آخر فلا نظن به إلا الخير، ونحمل هذه الكلمة على معنى صحيح. ولهذا هذه الكلمة لا يريد بها المؤلف التفويض، لأنه ذكر طريقة السلف أنهم يثبتون الأسماء والصفات ويؤمنون بها، ولم يرد بذلك مذهب المفوضة. ولهذا كان لهذا الموضوع بعض التوجيه من بعض العلماء، فبعض العلماء وهم منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فإنه قال ما يتعلق بنصوص الأسماء والصفات فأكثرها معناها واضح وبين، وبعضها قد يرد فيه لا يدركه الشخص، بعض الناس وليس كل الناس لا يدرك ذلك. فهذا الذي لا تدركه فعليك أن لا تخوض فيه بغير علم، فهذا عدم التعرض لمعناه، يعني لا تخوض في المعنى بغير علم. إذا جاءك اسم أو صفة فأشكلت عليك، مثل إن الله ينصب وجهه للمصلي، فقد يشكل على بعض الناس وليس على العلماء الراسخين في العلم. فإذا أشكل عليك فلا تقول في هذا الأمر، وتقول إن الله أمام المصلي في المحراب، فإن هذا قد يجرك إلى مذهب الحلول والعياذ بالله، فهذا لا تخوض فيه، فهذا معنى عدم التعرض لمعناه. وليس كل نصوص الأسماء والصفات كذلك، وبعضهم قال يريد لا تتعرض لمعناها بالتأويل وإنما تجريها على ظاهرية، وهذا الذي مشى عليه المؤلف في كتابه. قال بعض الشارحين وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله قالها يعني به ما اشتبه عليك من نصوص الكتاب والسنة من آيات الصفات والأسماء أو أحاديث الأسماء والصفات، فلم تفهم معناه فإنه يجب عليك إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لأنك إذا تعرضت لمعناه على جهل وجهالة وصفت الله جل وعلا بشيء لم يصف به نفسه، وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعة حيث خاضوا في تفسير الأسماء والصفات بغير علم، خاضوا فيها بجهل فضلوا وأضلوا. فما أشكل عليك من معناه فإنك تثبته أولا كما قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لأنه لا يسوغ لك التعرض لمعناه، فإذا تعرضت لمعنى وأنت جاهل بهذا المعنى والأمر مشكل عليك فلا يؤمن أن تقع في زيغ في ذلك الاسم أو في تلك الصفة. وها هنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، وهذا لأن أهل السنة والجماعة قالوا أن نصوص الكتاب والسنة واضحة بينة، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه وجعله واضحا بينا بلسان عربي مبين وجعله محكما، كما قال جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فجعل جل وعلا كتابه كله محكما يعني بينا واضحا لا يستبهم معناه ولا يغمض ما دل عليه على الناس. كذلك هو جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فجعله كله متشابها، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا وفي آية آل عمران قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا يعني أن منه ما هو واضح بين، ومنه ما هو متشابه مشتبه. قال: فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ قال المؤلف رحمه الله، ذكر الخلاصة لكن تحتاج إلى إيضاح، وهو أن القرآن وصفه الله جل وعلا بأنه محكم كله، وأنه متشابه كله، وأن منه المحكم ومنه المتشابه. ثم قال عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيقفون على العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، هذا إذا كان التأويل بمعنى العلم بالمعنى، أي معرفة التفسير، فإنه لا بد أن يكون في الأمة من الراسخين في العلم من يعلمون المعنى، لأن الحجة جاءت في القرآن، والقرآن بلسان عربي مبين، فمن فقه هذا اللسان فمن فقه هذا اللسان وأدرك معاني العربية فإنه يعلم المعنى، فليس عندنا في القرآن آية يجهل الجميع معناه، انتبهوا لهذه العبارة، يجهل الجميع، لكن يجهل بعض الناس، نعم يجهل بعض الناس معناه، لكن الجميع يجهلون المعنى فهذا ليس صحيح. ولهذا من وقف على قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإذا وقفت على والراسخين في العلم فمعنى ذلك أنهم يعلمون تفسيره، وهذا الذي نقل عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يريد بهذا أنه يعلم تفسيره. والتأويل له معنيان، معنى التأويل بمعنى التفسير، أن تفسر تفهم المعنى وتفسر المعنى، والمعنى الثاني في التأويل هو حقيقة الشيء، تأويل الشيء هو حقيقة الشيء عندما يقع، فإذا وقفت وما يعلم تأويله إلا الله فالمراد به حقيقة الشيء التي سوف تقع، فهذه لا يعلمها إلا الله، لأنه فيه خبر عن أمر غيبي، كما يتكلم عما في الجنة والنار، فإن هذه الحقيقة تأويلها كما هي لا يعلمها إلا الله، وإن أردت التفسير والبيان فهذا يعلمه الراسخون في العلم. وأما غير الراسخين في العلم فإنهم ما وضح معناه فإنهم يفهمونه ويفسرونه، وما أشكل عليهم فإنهم يقفون عن معناه ولا يخوضون بغير علم، وهذا الذي أراده المؤلف عليه رحمة الله، ولا ينبغي أن يظنوا بالمؤلف أنه يقرر مذهب المفوضة. ولهذا قال الشارح، وهذا الشارح هو الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد، هذا الشيخ فله شرح جميل على لمعة الاعتقاد، قال: ليس عندنا آية لا تعلم الأمة معناها، ومن قال بذلك فإنه يكون من أهل التجهيل، التجهيل الذي جهل الأمة، الذين يقولون إن من القرآن ما يجهل معناه لا يعلمه حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى جبريل. قال: وهذا إغراق في الضلال. ولهذا يقول الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: المفوضة شر من المؤولة، المفوضة الذين يقولون لا ندرك المعاني ولا نتدبر المعاني، فهؤلاء شر من المؤولة الذين يأتون لها بمعنى جديد. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر نصه هنا، قال: فتبين، ذكر هذا النص في درء التعارض، قال: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف، أهل التفويض يقول نحن على مذهب السلف، أهل التأويل يقولون لا، السلف ما أولوا، ولهذا يقولون قول السلف أسلم وقولنا أعلم وأحكم، ونحن اجتهدنا في بيان المعاني. أما المفوضة فيقول مذهبنا هو مذهب السلف، ويحتجون بمثل هذه الكلمة المبهمة من كلام موفق الدين، ويقول هذا نقل مذهب السلف وذكر أنه التفويض، وكلامهم غير صحيح البتة. قال: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ثم قال الشارح: والمفوضة قسمان، مفوضة الكيفية، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون نفوض الكيفية، علمها عند الله، ومفوضة المعنى، وهؤلاء هم الذين يقصدهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله المفوضة شر من المؤولة، لأنه إذا أطلق لفظ المفوضة فإنه يقصد به مفوضة المعنى، ولهذا لا يقول شخص عن أهل السنة أنه مفوضة ثم يقول أريد أنهم يفوضون الكيف، نقول لا تسميهم المفوضة، لأن المفوضة صار علما على الذين يفوضون المعنى. قال لما كانوا شرا من المؤولة؟ قال: لأنهم قالوا إن القرآن لا يفهم معناه، وأما المؤولة فقالوا المعنى مفهوم لكن ليس هو ذلك المعنى الذي على ظاهر اللفظ، فكان المؤول خيرا من المفوض، لأنه ما نفى عن القرآن صفة كونه بلسان عربي مبين، أما المفوض فقد نفى ذلك، فقال نجهل معناه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المعنى عندهم، وحتى جبريل عليه السلام لا يعلم المعنى. وهؤلاء المفوضة هم الذين يقولون أن ما يتعلق بالأسماء والصفات في كتاب الله يجعلون هذا من المتشابه، وهذا المتشابه عندهم لا يعلم تأويله إلا الله. ولذلك إذا رأيت من يقول عن الأسماء والصفات بأنها من المتشابه فاعلم أنه على مذهب المفوضة، فإنها ليست من المتشابه بل هي من المحكم. ولهذا قال هنا: وأهل السنة والجماعة يقسمون المتشابه إلى قسمين، متشابه مطلق ومتشابه نسبي. فالمتشابه المطلق هو الذي لا يعلم أحد معناه، وهذا لا يوجد عندنا في الكتاب ولا في السنة، يعني ليس عندنا شيء في الكتاب اسمه متشابه مطلق بحيث لا يعرف معناه، فإنه ما أنزله الله عز وجل إلا ليعلم الناس ذلك. ولذلك حتى الحروف المقطعة في أوائل السور التي جاءت فيها فإن لها دلالة ولها معنى، ولهذا يعني تكلم العلماء ما المراد بها، ويعني أرجح الأقوال في ذلك أنها جاءت لبيان إعجاز القرآن، يعني أن القرآن من هذه الأحرف التي تعرفونها ومع هذا لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، فلهذا كان لها دلالة، لأن السورة التي في أولها الحروف المقطعة يكون فيها الحديث عن القرآن وعن تحدي المشركين أن يأتوا بمثله أو أن يجاروه ببلاغته أو نحو ذلك، فدل على أنه ليس في القرآن شيء لا نتدبر فيه وليس له فائدة للناس البتة، إلا على مذهب المفوضة الذين يجهلون أهل السنة والجماعة، وربما جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني. وأما المتشابه النسبي فهذا موجود بحيث يكون عندي آية لا أعلم معناها متشابهة علي، أنا كشخص، وآية أخرى أعلم معناها ولا تعلم أنت معناها، متشابهة عليك، وهذا متشابه إضافي يشكل على واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين، لكنه لا يشكل على الأمة جميعا، بل لا بد أن يكون في الأمة من يعلم معنى ذلك، لأنه من الدين، ولأنه إنما كان بلسان عربي مبين. هنا أيضا تعليق على الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله على هذه العبارة الموهمة من كلام موفق، من كلام موفق الدين بن قدامة، فقال: فهذه الكلمة مما لوحظ على هذه العقيدة، يعني عقيدة اللمع، قال: فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، ولوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، وسوف يأتينا في آخر الكتاب، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض. إلى أن قال: أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها. ثم قال: والمصنف رحمه الله إمام في السنة، يعني ما أخذه بهذه الكلمة المجملة، وهذا من العدل والإنصاف. قال: والمصنف رحمه الله إمام في السنة، ومن أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة. ثم قال صاحب اللمعة: وقال في ذمي مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الدم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا أيضا يعني فيه أيضا عدم وضوح، لأن الذين يتبعون المتشابه هو ما فسروه بمعنى باطل على نص متشابه ولم يردوه إلى المحكم. ولهذا قال هنا في التعليق على كلامه، قال: هذا الكلام يعني به الموفق رحمه الله تأويل الكيفيات، يعني هنا حمل كلامه على تأويل الكيفيات وليس تأويل المعاني، حمل كلامه هنا على تأويل الكيفيات، فهل هناك أحد يكيف من الأسماء والصفات أو يمثل؟ نعم، فإن الناس في الأسماء والصفات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة الذين يثبتون اللفظ والمعنى من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعقيب، والمشبهة والممثلة، وهذا النوع قليل في الناس، المشبهة والممثلة الذين يقولون عن معاني الأسماء والصفات بأنها مثل ما عرفناه بالمخلوقين، فيقول أحدهم: يده كيدي، وغضبه كغضبي، ورحمته كرحمتي، وعينه كعيني، فهؤلاء ممثلة مشبهة، وهذا لا شك أنه كفر، لأنه مصادم لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. والمؤولة الذين يبحثون عن معاني ويظنون أن هذه المعاني هي المرادة، وهذه المعاني أحيانا يكون لها وجه في اللغة لكن لا تنطبق على السياق. ولهذا العلماء لما يتكلمون عن التأويل يقولون إن التأويل نوعان: تأويل يكون لصاحبه شبهة، تأويل يكون لصاحبه شبهة، بمعنى أن التأويل الذي جاء به له شبهة في اللغة، وهذا التأويل لأنه هو الذي يرفع عنهم التكفير، الذي يرفع عن المبتدع أحيانا، الذي يرفع عنهم التكفير هو التأويل الذي له نوع وجاهة. معنى وجاهة أنه ورد شيء من ذلك في اللغة لكن في سياق القرآن ليس المعنى الذي أرادوه، في سياق القرآن ليس المعنى الذي أرادوه، لكن لهم نوع شبهة. وذلك مثل تأويل الخوارج، فإنهم لما كفروا مرتكب الكبيرة ومرتكب الذنب فإن لهم شبهة في معنى قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإنهم فهموا فهما غلطا لكن عندهم نوع من الشبهة، حيث حملوا الكفر الأصغر على الكفر الأكبر، أو أطلقوا الآية وأدخلوا الأصغر مع الأكبر، فلهم نوع شبهة رفع عنهم التكفير. ولهذا القول الراجح أن الخوارج لا يكفرون، يعني هم من شر أهل البدع لكنهم لا يكفرون. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين قاتلوهم ما كفروهم، ولا استعبدوهم، ولا استرقوهم كما يفعلون مع الكافرين، ما جعلوهم أرقاء، ولا يقتلون أسراهم، ولا يجهزون على جريحهم، فهم لم يعاملوهم معاملة الكفار. فهذا هو القول الراجح أنهم لا يكفرون. ما الذي رفع عنهم التكفير؟ رفعه نوع التأويل، لكن هذا التأويل الذي هو ضعيف هل يرفع الذنب؟ لا يرفع الذنب. ولهذا سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، فهم مؤاخذون أشد على هذه الأفعال، وكل أهل البدع مؤاخذون لأنهم قصروا في العلم وهو موجود، لأنهم قصروا في باب العلم وهو موجود، فبإمكانهم أن يرفعوا الجهالة عن أنفسهم. الصحابة موجودون وهم لم يرفعوا بالصحابة رأسه، مذهب أهل السنة والجماعة موجود وهم لم يرفعوا بذلك رأسه، ولهذا هم مؤاخذون على قولهم لكن ارتفع عنهم التكفير. هذا الذين عندهم نوع شبهة في التأويل، الذين عندهم نوع شبهة في التأويل. أما الذين ليس عندهم شبهة في التأويل إطلاقا، وليس بين ما أولوه وبين ما ذكروه مناسبة البتة، فهذا تحريف واضح وإلحاد وزندقة، مثل فعل الباطنية. فإن الباطنية عندهم الصلاة كتم أسرار الأئمة مثلا، أو الصيام كتم أسرار الأئمة، ولهذا التأويل ليس فيه شبهة أصلا، فهو زندقة وإلحاد، فهو ليس كتأويل الفرق البدعية، بل هذا تأويل زندقة، لأنه ما في مناسبة أبدا أن يأمرك الله بالصلاة ثم تقول المراد كتم أسرار. فهذا الذين يجعلون للقرآن ظاهرا وباطنا ويقولون ظاهره هذا خطاب للجمهور أو نحو ذلك، وأما الحقيقة فله باطن آخر، ثم يفسرونه بأمر لا علاقة له بالنص، فهؤلاء لا يعتد بتأويلهم وهذا لا يرفع عنهم التكفير لأنه تكذيب لله عز وجل وتغيير للدين وتحريف للدين. ثم نقل نص هنا ابن قدامة نقل نص عن الإمام أحمد يستدل به على ما ذهب إليه فقال قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. وهذا الكلام من الإمام أحمد بن حنبل الذي ذكره حتى المفوض يحتجون به يقول انظر إلى الإمام أحمد يقول لا كيف ولا معنى وهم يغفلون عن كلام ابن حنبل الكثير جدا في إثبات معاني الأسماء والصفات ويأخذون هذا اللفظ وهو ليس له. فقوله لا كيف صحيح لا كيف لا تدرك الكيفية ولا يخاض فيها ولا معنى المراد ولا المعنى الذي يصرف المؤولة النص إليه يعني لا نأتي بمعنى غير الظاهر انتبهوا لهذا يعني لا نأتي بمعنى غير الظاهر أما أنك ما تفهم معنى فهذا لم يقله الإمام أحمد وكلامه لا يدل عليه وإنما المراد أننا لا نأتي بمعنى ونخترع معنى كما فعل المؤولة غير المتبادر من الظاهر أما المعنى المتبادر من الظاهر فهو يؤمن به ويصدقه لا إشكال في ذلك. ثم قال بلا حد ولا غاية بلا حد ولا غاية بلا حد ولا غاية الغاية معروف نعم يعني بلا غاية يعني صفات الله ما تنتهي لأن الله عز وجل هو الأول والآخر فكلامه لا ينتهي علمه لا ينتهي ليس له غاية ينتهي عندها فصفاته سبحانه وتعالى ليس لها غاية تنتهي عندها. أما كلمة بلا حد فهذا هو الذي أشكل على بعض الشارحين فقال هل يجوز أن نقول نطلق هذا اللفظ ونقول بلا حد وما هو معنى الحد أصلا أو لا يجوز لأنه قد وجد عند بعض السلف أنه قال نؤمن بحد نقل عن عبد الله بن المبارك غيره فهل نثبت الحد أم لا نثبت الحد مع أنه لم يرد نص في الحد فمن أثبت الحد أراد أن ينفي ما ورد في أذهان بعض الحلولية والاتحادية الذين يظنون أن الله مختلق بالخلق معنى الحد هو الفاصل معنى الحد هو الفاصل فالله عز وجل منفصل عن خلقه أم أن خلقه داخلون فيه سبحانه وتعالى أم أنه مختلط بخلقه أما مختلط بخلقه فهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين لأنه لا يمكن أن يكون مختلط مع الخلق فإن الله أكبر من ذلك الله عز وجل أكبر من ذلك ولأن الأمكنة فيها أمكنة يتنزه الله عنها ما يمكن أن يكون فيها مثل الحمامات والقاذورات ونحو ذلك فحاش لله أن يكون مختلط بالخلق أو حال في الخلق. وهذا المذهب الخبيث كان عند الحلولية أصحاب ابن عربي وغيره، الذي يقول أحدهم في شعره الخبيث: وما الكلب والخنزير إلا إلهما، يعني عنده أن الله حال حتى بالكلب وبالخنزير، فعندهم حال في كل شيء. وهذا إلحاد، فالذين قالوا بحد نؤمن بحد يريدون لا، يعني ليس مختلط بالخلق، فقالوا نؤمن بحد يعني أنه منفصل عن خلقه، بائر عن خلقه، مستو على عرشه، هذا الذين قالوا الحد. والذين قالوا لا ننفي الحد لكن لا نطلقه، لأن الألفاظ إذا جاءت فيها اشتباه ولم ترد في الكتاب والسنة فهذه لا تثبت ولا تنفى، وإنما يستفسر من قائلها: أنت ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد بهذا؟ ولهذا جاءت عبارات تكلم عنها السلف فيما يتعلق بالجهة أو الجسم أو الحد أو التحيز أو نحو ذلك من العبارات التي أطلقها بعض الناس على الله، وقد يريدون بها معنى صحيحا وقد يريدون بها معنى باطلا، قد يريدون بها معنى صحيحا وقد يريدون بها معنى باطلا. وهذه الألفاظ التي لم ترد في النصوص فأنت لا تنفيها عن الله عز وجل لكن لا تثبته، لا تقول إن الله ليس بجسم ولا تقول إن الله ليس جسم، وإنما تقول أنت ماذا تريد بالجسم. فقد يريد، قد يقول لك أنا أريد بالجسم الذي ينظر إليه، فتقول نحن نثبت النظر لله إلى الله عز وجل يوم القيامة كما نرى القمر ليلة البدر، فإن كنت تريد هذا المعنى فالمعنى صحيح، لكن لا تعبر عنه بهذا العبارة، عبر عنه بالمعنى الشرعي. وهذا موضوع المصطلحات موضوع مهم جدا، وأكثر ما يفتن أهل الكلام وغير أهل الكلام هي المصطلحات المجملة المشتملة على حق وباطل، ولهذا تحرير المصطلحات أمر بغاية الأهمية. فقل إن أردت هذا المعنى، أو قال أنا أريد بالجسم ما يشار إليه، فتقول هذا المعنى صحيح، فإن الله يشار إليه، كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فأشارت إلى السماء، يعني الله في العلو، لكن لا تعبر عنه بهذه العبارة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإنما عليك أن تتكلم بالعبارات الواردة في الشرع، ولا يجرونك إلى مصطلحاتهم. ولهذا تجد بعض الناس يقول عن الله بأنه مهندس الكون، مهندس الكون، يا أخي العبارة الشرعية التي وردت خالق الكون، مدبر الكون، مصرف الكون، فتقول يقول لك هل تنكر أنه مهندس الكون؟ قل أنت ماذا تريد بمهندس الكون؟ العبارة لم ترد، لكن المعنى الصحيح منها مقبول، والمعنى الباطل والألفاظ اللي فيها شبهة فهي مردودة. فكل مصطلح لم يرد في الكتاب وفي السنة فلا تطلقه ولا تنفيه حتى تعرف حقيقته، واضح؟ فهذا ما يتعلق بالحد. فمعنى هنا يعني لا ينكر على من أطلقه من السلف إذ يريد به معنى صحيح، وهو الرد على أهل الإلحاد وعلى أهل الحلول، فأطلقه من زيادة البيان. ولهذا لما جاءت فكرة خلق القرآن كان بعض العلماء يقول القرآن كلام الله ويسكت، ويقال له أمخلوق أم غير مخلوق فيسكت، ويقول كلام الله ويكفي، لكن لما انتشرت البدعة صاروا يقولون كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولأنه لو كان مخلوق لكان هناك استعادة بالمخلوق، أعوذ بكلمات الله، أنت تستعيذ بكلمات الله، فهي صفة من صفات الله عز وجل، فقالوا منزل غير مخلوق. فإذا قال أحد أنه بحد أو بغير حد فالأمر إن شاء الله يسير، لكن القول الراجح أنك لا تطلق وتطلب تفسير المعنى. وأما إذا وجدته في بعض كلام العلماء من السابقين الراسخين في العلم من السلف فاعرف ماذا يقصدون، يعني لا تحمله على معنى باطل. ثم قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، والمحكم هو الواضح البين الذي يكون المعنى فيه ظاهر، والمتشابه الذي لا يتضح معناه إلا برده إلى غيره، المتشابه هو الذي لا يتضح معناه إلا برده إلى غيره. فنحن نؤمن بالمحكم والمتشابه، ولا نتعدى ولا نزيله ولا نزيل عنه صفة من صفاته، يعني لا نزيل عن الله صفة من صفاته لشناعة شنعت، لشناعة شنعت، يعني أهل الباطل يستخدمون عبارات تنفيرية، يقولون عن أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا الأسماء والصفات هؤلاء مجسمة، هؤلاء مشبهة، هؤلاء نابتة ونحو ذلك. ولذلك ما تجدهم ينسبون هذه المذاهب للصحابة، وهذا من شيطنتهم، يقولون هذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة وحدهم، وبقية العلماء أين هنا نقل عن الشافعي وغيره من الأئمة الأربعة كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة، الأئمة الأربعة بالمناسبة كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا المقلدة الذين يقلدونهم في الفقه لا يقلدونهم في العقيدة، وإنما يقلدونهم في الفقه ولا يقلدونهم في العقيدة، لأنهم يرونهم على المذهب الذي يرونه ليس هو مذهب العلم والتحقيق، لأنهم يرون مذهب الخلف أعلم وأحكم. وإلا فإن الأئمة المشهود لهم بالإمامة في الدين وهم الأئمة الأربعة فإنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، باستثناء يعني أشياء ذكرت عن أبي حنيفة ولعله رجع عنها. قال فلا يعني نزيل هذه الصفات لشناعة شنعت، وهذا هو هذا طريقة منهجية، يعني إذا شنع عليك أعداء الإسلام فلا تترك الحق لأجل الشناعة، لا تترك الحق لأجل ما شنعوا عليك. لما يقولون عن المسلمين أنهم متطرفون فلا تتنازل عن دينك لشناعة شنعوا بها، لما يقولون المسلمون يهضمون حق المرأة فلا تتنازل عن دينك لأجل شناعتهم، فإن أهل الباطل دائما يشنعون. فالمنهج الصحيح أنك لا تتنازل لأجل شناعة المشنعين، ومتى يرضى عنك أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الزندقة؟ لا يرضون عنك، لا بد أن يشنعوا، شيء طبيعي أن يشنعوا عنك. فأنت عليك أن تلتزم بما جاء في الكتاب والسنة، ولهذا قال ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نتعدى القرآن والحديث، يعني لا نتجاوز ما جاء في القرآن والحديث لأجل شناعة المشنعين.